وبعدين يسميهم فجار، لأن قلنا إن الفاجر هو الذي يخرق سترة التكليف. فجر يعني شق سترة الطاعة أو شق سترة التكليف. كما إن كتاب الفجار لا في سجين، وبعد ذلك يشرح لنا كلمة سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. مرقوم دي لما العلماء جم يفسروها قال لك مرة يكون من الرقم. الرقم هو إنك أنت تنقر في الحجر نسيج أي أي شيء. ده دليل على إنه ما يروحش أبدا. يعني وسيلة من وسائل التلسيس. مرحوم. هذا أي مرحوم مجعول لرقم يعلم به ويعرف بحيث له سنة. ساعة ما الناس حد يشوف يقول لك ده كتاب الفجار. كأن كتاب فيه من سمت البشاعة ما يوحي بمن يراه معلم كده. ساعة ما تشوفه ده كتاب الفجار. أي مرحوم محسوم. ومعنى الختم هنا ان لا يتصفى شيء مما كتب فيه ولا يتسلى الحد الى ان يزور هذا موجود عنه. اذا كتاب موثق اتم التوثيق. اللي كتبه حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وبعد ذلك في سجين. انظر بقى الى كلمه سجين ماخوذة من السجن. سجن انك انت تجيب واحد كده وتحبسه الله. فكأن الكتاب برضو محطوط في السجين مبالغة في السجن. يبقى معنى ذلك أنه كتاب محافظ عليه لأنه مرسوم ومعلم علامة بحيث أنك لما تشوف وتقول ده كتاب الفجار له ريحة له بشاعة له شيء فتنفر منه النفس. ومحسوم الختم بحيث لا يمكن حد من أنه هو يفتحه أو يغير في السجن. قال إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. أدرانا هو قال كتاب مكتوب. احنا قلنا ان كل ما أدراك انتظر أن يعلمك به الله. إنما ما يدريك يبقى مسلم في الحجارات. لأنه نفى الإعلام في المستقبل. جيت نفى الإعلام في الماضي ونفي الإعلام في الماضي يمكن يجي واحد دلوقتي يقول لي. إنما لما ينفي الإعلام في المستقبل يعني ما فيش حد هيقول لك يبقى خلاص انتهت. يبقى وما أدراك ما سجين كتاب مرسوم ويل يومئذ للمكذبين. رجع ثاني الايه؟ للويل. الذين يكذبون الناس مكذبين جد كثير. أن الكذب هو أن يكون الإنسان نسبة كلامية غير مطابقة للواقع. قال لك الكذب أنواع وأنت تأخذ من جزئيات الكذب الأمور التي تعرفها بشاعة الكذب لأنه ينسى الحقائق عن مواضعه ويغيرها ويغير واقع. ده الكذب بعمومه. وشره أن يكون التكذيب بيوم الدين لأن دي التكذيب كل سنة. من المعقول أن يكذب في جزئية من جزئيات الحياة. إنما تكذب في السنة تكذب في السنة هذه مسألة. الذين يكذبون إيه بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. كل معتد. ما هو المعتدي؟ المعتدي الذي يجترئ على الحق ليطلقه. فكأن مسألة يوم الدين حق لأنه أمر أصل عقدي. أنت عايش في نفسك وأثيم عدم إيمانه به وصمته له جعله يولغ في الإثم. لأن فرق بين آثم وأثيم. أثيم يعني معتاد إنه يأثم. بقى الإثم عنده ملكة. وما دام بقى الإثم عنده ملكة فيتكرر. معتدل ايه؟ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتدل اثيم. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. الايات التي تذكره بذلك اليوم وتذكره بهوله وتذكره بان حق ساعه ما يقراها يكذب نفسه. نظريه اكذاب النفس معناها ان الانسان ما عندوش قدره على أن يحمل نفسه على مشقة التكاليف. لما ما يجدش من نفسه القدرة على أن يحمل مشقة التكاليف يوم يعمل إيه؟ يكذب نفسه يقول لك لا ده اليوم الآخر ده مش موجود ده مش وجود. لا أنت ليه وجود بس أنت بتكذب نفسك. ليه؟ لأنك أنت مش قادر تحمل نفسك على مشقة التكاليف. فعايز تجعل لنفسك برضه شيء من الأمل في أن اليوم ده ما يكونش موجود. وبعد ذلك يقول يا اخي ده الرسل كلها حدثت اكرامها به. والاقوال كلها والانبياء كلهم قالوا

وينفي عنه كل المئة كل المخدرات. يبقى على الأرائك ينظرون. معنى ينظرون دي انت تاخد لك منها لقطة ساعة ما تشوف واحد قاعد كده عمال واحد قاعد بصره خاطئ كده وقاعد ايه في المدوكها عنده من الهموم والمشاغل ما صرف نظره عن الكون كله. ما عادش يفكر في حاجة. يقول لك ده مش شايف اللي قدام. معنى مش شايف اللي قدام يعني ايه؟ انما دول قاعدين ينظروا ما عندهمش مشاغل نفسيه قاعده شغلاهم كده عمالين بس يبصوا في جمال الوجود لانها مرائي لا تتناهى. وجمال ما يمكنش له حد يوم الانسان يغمض عنه ولا يقعد يبص له. يبقى اذا على الارائك ينظرون اعطتنا صوره للنعيم ممثلا في حياه البيئه على ارقى ما يتصور من النعيم في ذلك الايه في ذلك الجرح. وبعد ذلك يقول على الأرائك إيه؟ ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم كأن اسم النعيم الناضح. نعيم ناضح يعني إيه؟ يعني أنت لما تشوف كده وتبص له كده تقول ده الإنسان ده مناعم مبسوط ده فرحان. إذا فالوجه هو المرآة المعبرة عما في النفس البشرية وده واقع. ساعة ما تشوف أي واحد تستطيع تحكم عنه إن كان مبسوط إن كان زعلان إن كان في مشغل شغلاه إن كان إيه أنت إيه اللي جرى أنت الدنيا انهدت أنت إيه. يبقى إذا تعرف في وجوههم نظرة النعيم يعني ما فيش شيء ينجس عليهم حياتهم تلغي فتنم عنه هذه الوجوه. إنما ساعة ما تشوفهم إلا الجماعة دول إيه ده الجماعة دول مبسوطين الجماعة دول منعمين. تعرف في وجوههم إيه نظرة النعيم يسقون. شوف كلمة يسقون ما قالش كمان يشرب. يسقون من رحيق. كلمة رحيق تدل على أنها الشراب الخالص المصفح. شراب خالص مصفح وبعدين مختوم وختامه مسك. احنا دلوقتي يعني نجيب الصورة نقول دي إجازة كفولة ومتعقمة ومحطوطة ومكبوسة بالله يعني ضمنين إن ما جاش لها إيه اي مكروب ولا اي شيء من بره مختوم. اذا الختم ده اولا الرحيق في ذاته مصفى. مصفى اي من كل سوائل يعني تقابلها الان معقم ما فيش فيه عنصر غير المراد منه. وبعد ذلك مختوم دليل على الصيانه اللي المتناهى. وختامه بقى مش صفيح مش طين مش فلين ده ختامه مسك. شوف بقى لما تكون الفل اللي سكاه مسك ده تناهي يعني ما اظن ما حدش عملها دي في البشر حتى. حدش ختامه مسك وبعد ذلك يرجع الى المقصود. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده المكان اللي صاحب السباق فيه. يبقى الحرص عليه مش الطفيف من الاشياء أو المهين الحقير من حطام الدنيا وعرضها الزائل. لا هو هنا التنافس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل بقية خواطرنا حول الصورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.